صح اليوم انتبه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. مسألة يجوز تقليد المفلول هكذا في نسخة الأطار. نسخة الأطار لا، نسخة الأطار تقليد المفلول، فهمت؟ تقليد المفلول من المجتهدين فيه أقوال هكذا في الأطار. تقليد المفلول متن من المجتهدين فيه شرح أقوال متن. أما في نسخة البناني يجوز تقليد المفلول من المجتهدين فيه أقوال، هذا صعب، فهمت؟ يجوز تقليد المفضول من المجتهدين فيه أقوال، ما يمشي هذا. رأيت في البناني؟ نعم. أين صاحبه البناني؟ نعم. أنت وآخر. إذن الذي في البناني يجوز تقليد المفضول من المجتهدين فيه أقوال، هذا غير مطابق للذوق. يجوز كذا فيه أقوال، فهمت؟ طبعا الذي عندنا هذا بايس، هذا لا يعتبر بجوازي. مسألة بجوازي، ما معنى مسألة بجوازي؟ بجواز تقليد المفضول أقوال. إذا قال في جواز تقليد المفضول أقوال أيضا لا يمشي، ليه؟ لأن في كلام الشارح يوجد فيه، في كلام الشارح يوجد فيه، فالأقرب إلى الصواب من حيث المعنى، الأقرب إلى الصواب من حيث المعنى نسخة الأطار. ماذا فيها؟ مسألة تقليد المفضول من المجتهدين فيه أقوال، مبتدأ وخبر. تقليد مبتدأ فيه أقوال خبر، فهمت؟ فأين يذهب يجوز؟ يجوز ليس موجودا، فهم؟ بجوازي ليس موجودا، فهم؟ الله أعلم، أنا أتكلم من حيث المعنى. أما نسخة المصنف لا أدري. الثابت هنا نسخة ماذا؟ الثابت هنا لا أعرف، الثابت حقيقة في نفس الأمر لا أعرف. أما من حيث المعنى الأقرب إلى السلامة هو نسخة الأطار، فهو ماذا؟ مسألة تقليد المفضول من المجتهدين فيه أقوال، فهمون؟ المهم تقليد المفضول، يعني المراد بالمفضول إيه؟ المفضول في نفس الأمر، هو مفضول في نفس الأمر، مفضول في نفس الأمر فيه الأقوال. لماذا نقول هكذا؟ نظرا إلى الأقوال الآتية. وإذا قلنا المراد بالمفضول هنا المفضول في ظن المقلد، يعني المفضول مفضولان، مفضول في نفس الأمر ومفضول في ظن، ولا يلزم أن يكون مفضولا، المقلد ظنه مفضولا ولكنه في الحقيقة فاضل وليس مفضولا، فهم؟ المراد بالمفضول هنا مفضول في نفس الأمر، سواء كان مفضولا في الاعتقاد أيضا أو لا في اعتقاد المقلد، سواء كان مفضولا في اعتقاد المقلد أو ليس مفضولا في اعتقاده. وإن لم نقدر هذا لا يتأتى التفصيل الآتي، وإن لم نقدر هذا التقدير فلا يتأتى التفصيل الآتي. أقوال في تفضيل في تقليد المفضول أقوال، عهد هذه الأقوال ورجهه ابن الهاجب رحمه الله يجوز، يعني مطلقا يجوز، مطلقا تكتب مطلقا. عهدها ورجهه ابن الهاجب يجوز مطلقا، يعني يجوز تقليد المفضول مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء ظنه المقلد فاضلا أو لم يظنه فاضلا، فلا يجب البحث عن الراجح عنده. لماذا قال يجوز مطلقا؟ لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار. كانوا يقلدون المجتهدين من غير بحث عن أنهم أفضل من الآخرين أو ليسوا أفضل من الآخرين. بهذا الدليل يجوز لوقوعه في زمن الصحابة، لوقوعه يعني لوقوع تقليد المفضول في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا، وقع مشتهرا يعني ليس نادرا، فجعله إيه؟ إجماع سقوطي، إجماع سقوطي مشتهرا متكررا من غير إنكار. هذا هو القول الأول، هو إيه؟ الجواز مطلقا، لا يشترط اعتقاد أفضليته، لا يشترط اعتقاد أفضلية المجتهد، ولا يشترط أيضا وجوب البحث عن الأفضل، وجوب البحث عن لا يشترط. ثاني هذه الأقوال لا يجوز، أولا يجوز أي مطلقا، ثانيا لا يجوز. ما معنى لا يجوز مطلقا؟ لا يجوز يعني وإن اعتقده فاضلا، بهذا المعنى وإن اعتقده فاضلا، يعني هذا مجتهد مفضول في نفس الأمر، مجتهد مفضول في نفس الأمر، لكن أنا أعتقده فاضل لا يجوز لي. فهمت الآن؟ لماذا قدرنا في نفس الأمر سابقا؟ نحن سابقا قدرنا تقليد المفضول يعني في نفس الأمر. لماذا قدرنا في نفس الأمر؟ ليتأتى هذه الأقوال، فهم؟ القول الثاني، هناك من لم يفهم، عارف، ثانيها لا يجوز يعني وإن اعتقده فاضلا لا يجوز. لماذا؟ وبالتالي يجب عليه البحث عن الفاضل. هذا مفضول، أنا أعتقده فاضل، هذا لا يجوز، بل يجب علي أن أبحث عن المجتهد الذي هو أفضل منه. فهمتم؟ فهذا يترتب على هذا، يعني لا يجوز أي وإن اعتقده فاضلا، فيجب البحث عن الراجع يعني اعتقده فاضلا يعني إيه؟ لا يجوز وإن اعتقده فاضلا، يعني ما معنى هذا؟ وإن اعتقده فاضلا من غير بحث. فهمت الكلام؟ هذا في التعليق مهم من الشربيني، هذا الكلام الشربيني يعني ذكي فطن. وإن اعتقده فاضلا يعني ما أنا أعتقده فاضلا بعد بحث، ألا يكفيني؟ إذن تكلفني بالمحال. فهمتم؟ إذن المراد بي وإن اعتقده فاضلا يعني وإن اعتقده فاضلا عشوائيا، أنا أعتقده هكذا، هذا لا يكفي. أما إذا بحثت وتنقبت واستقرأت وجدته فاضلا واعتقدت أنه فاضل وفي نفس الأمر لم يكن فاضلا، ما في مشكلة، المهم أن تتبحث وتصل إلى أنه أفضل، هنا يجوز. أما أن تقلد مجتهدا وهو مفضول وأنت لا تعتقد أفضليته مطلقا أو تعتقد أفضليته من غير بحث، كلاهما لا يجوز. فهمتم؟ ثانيها لا يجوز. لماذا؟ ما دليله؟ لماذا قال لا يجوز؟ لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، قول المجتهد بالنسبة إلى المقلد كالقرآن والسنة بالنسبة إلى المجتهد، لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة على من؟ المجتهد. فكما يجب على المجتهد ماذا يجب؟ الأخذ بالراجح من الأدلة، حديث راجح، حديث مرجوح، يجب عليه أن يأخذ بحديث راجح. فكذلك يجب على من؟ على المقلد. فهم؟ يجب على المقلد ماذا؟ الأخذ بالراجح من الأقوال، يعني من أقوال المجتهدين، والراجح منها قول الفاضل. هنا الإشكال كله. الدليل إلى الآن سليم، الدليل إلى الآن هو إيه؟ يجب الأخذ بالراجح من الأقوال على عيننا ورأسنا، يجب الأخذ بالراجح من نحن نطبق هذا أليس كذلك؟ نحن في المنهاج ماذا نقرأ؟ الأظهر كذا والأصح كذا، نحن نعمل ونفتي بالأقوال الراجحة، هذا دليل مقبول. ولكن الذي قاله بعده هذا ليس مقبول عندنا. ما هو؟ والراجح منها قول الفاضل. هنا نختلف معك. والراجح منها يعني والراجح من الأقوال، من قال لك هذا؟ هل يجب أن يكون الراجح هو قول الفاضل فقط؟ فهم؟ مثلا الإمام أبو حنيفة قوله فقط راجح، وقول غيره من المجتهد، كل أقوال غيره من المجتهد كلها مرجوها، من أين هذا؟ فهمتم؟ والراجح منها قول الفاضل، يعني قول المجتهد الفاضل، وليس وليس قول المفضول. من الذي يعرف؟ كيف يعرفه العامي؟ يعرفه العامي بالتسامح وغيره، ليس بالتسامح بل بالتسامح، يعني سمع كثيرا من الناس الآخرين، هذا هو البحث. فهمت؟ إذن لا يجوز لا يجوز تقليد المفضول، بل يجب عليه الوصول إلى الأفضل. كيف يمكنه الوصول إلى الأفضل؟ بالتسامح. كيف يمكنه الوصول؟ ليس تكليفا بالمهال، يعني هذا ليس تكليفا بالمهال، بل يمكنه الوصول إلى الأفضل بطرق منها التسامح. يعني سمع كثيرا من الناس يقولون هذا مجتهد أفضل من ذاك، فهمت؟ أو هذا عالم أعلم من ذاك، يكفي هذا. نعم، يعرفه العامي بالتسامح وغيره. ثالثها، ما هو المختار في المسألة؟ أنت قلت فيه أقوال وذكرت منها قولين. المختار ثالثها، المختار يجوز لمعتقده، يجوز لمعتقده فاضلا غيره، فاضلا يجوز لمعتقده فاضلا غيره أو مساويا له. غير منصوب على ماذا؟ مفعول أو مفعول به. فاضلا غيره، يعني أنا فاضل زيدا، أنت فاضل عمرا، فهمت؟ يعني أنت أفضل منه بهذا المعنى، أنا أعتقده أفضل من غيره بهذا المعنى، أنا أعتقده، إذا اعتقدته أفضل من غيره يكفي. يجوز لمعتقد فاضلا غيره، يعني إيه؟ ما معنى معتقد فاضلا؟ ببحث ولا بدون بحث؟ به أو به، فهمت؟ ببحث أو بدون بحث. أما القول السابق بالبحث فقط، فهمت الفرق؟ هنا يعتقد أنه أفضل، لا يشترط البحث، لا يشترط عشوائيا، أنا أعتقد أن الإمام الشافعي أفضل، ليه؟ لا أعرف ليه، من غير بحث يكفي هنا. أما في القول السابق بعد البحث يعتقده فاضل، نعم يجوز. فهمت الفرق؟ يجوز لمعتقد فاضلا غيره أو مساويا، ليس شرطا أن يكون فاضلا، بل الشرط أن لا يكون مفضولا، بل الشرط عنده إيه؟ أن لا يكون مفضولا، مقابله إما فاضل وإما مساوي، المساوي ليس مفضولا، فهم؟ إيه؟ يجوز لمعتقد لمعتقده، ضميره يرجع إلى المجتهد، لمعتقد هذا المجتهد فاضلا، ضميره مضاف إليه وهو في المعنى مفعول أول، وهو في المعنى مفعول أول، فاضلا مفعول ثاني، فاضلا مفعول ثاني، غيره مفعول لهذا المفعول، فهمت؟ مفعول لهذا المفعول، لأنه من حيث إنه إيه؟ يعمل عمل فعله. يجوز لمعتقده فاضلا غيره أو مساويا له، ضمير له إلى من؟ للغير، له إلى الغير، أو مساويا لغيره، أو مساويا لغيره، بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع، بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع، يعني من اعتقده مفضولا لا يجوز تقليده، أنا أعتقده مفضولا، فهمت؟ لا يجوز تقليده كالواقع، الواقع أنه مفضول، أنا أعتقد أنه مفضول، فهمت؟ الواقع أنه مفضول وأنا أعتقد أنه مفضول لا يجوز. وكذلك الواقع أنه فاضل أنا أعتقد أنه مفضول أيضا لا يجوز. فهمتم المسألة؟ إذن القول الثالث المدار عنده الاعتقاد، سواء كان الاعتقاد بالبحث أو بدون البحث، هو المدار هو إيه؟ اعتقاده، وليس المدار هو ما في نفس الأمر. فهمتم؟ بخلاف من يعتقده مفضولا كالواقع، فهمت؟ كالواقع أو بخلاف الواقع، هذا معلوم، هذا معلوم، خلاف الواقع معلوم، فلذلك لم يذكره. أما الواقع هو الذي يشكل علينا، فلذلك قال كالواقع، يعني الواقع أنه مفضول ويعتقد أنه مفضول، فإن ذلك لا يجوز تقليده. لماذا نختار هذا القول الثالث؟ لماذا قلنا الثالث المختار يجوز لمعتقده فاضلا أم مساويا؟ جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل. فهمت؟ لماذا اخترناه؟ جمعا بين الدليلين. ما هما الدليلان يا أخي؟ الدليل الأول وقوعه في زمن الصحابة، هو دليل ابن الحاجب. دليل الثاني قول المجتهد دليل للمقلد فيجب العمل بالراجح. فهمت؟ هذان الدليلان، أنا قلت لك الدليلان على عيوننا ورؤوسنا. الذي قال ابن الحاجب، ماذا قال ابن الحاجب؟ الناس كانوا يقلدون في زمن الصحابة من غير بحث عن الأفضل، وصار إجماعا سكوتيا. هل عندك اعتراض على هذا الدليل؟ هل عندك اعتراض؟ هل تقول لم يكن هناك إجماع؟ فهمت؟ هل تقول إن هذا الإجماع ليس موجودا؟ لا، الإجماع موجود. فهم؟ الناس كانوا يقلدون من شاء من المجتهدين من غير بحث. إذن دليل ابن الحاجب سليم، فهمتم؟ فلا بد أن ينتج المدعى. وكذلك دليل الآخرين، أنا قلت لك هذا دليل الآخرين إيه؟ الأقوال بالنسبة للمجتهد المقلد كالنصوص الشرعية بالنسبة للمقلد المجتهد. فهم؟ ما يفعله المجتهد هنا يفعله المقلد هنا. إذن الدليل لا اعتراض عليه، لكن كلاهما يدل على خلاف ما دل عليه الآخر، فماذا نفعل هنا؟ فهم؟ لا بد من الجمع بينه، كيف نجمع بينهما؟ فهم؟ إذا تعارض دليلان وأمكن الجمع بينهما يجب الجمع بينهما. إذا جمعت بينهما صار عندك قول ثالث، إذا جمعت بينهما صار عندك قول ثالث ليس هو الأول ولا هو الثاني، فلذلك اخترنا هذا ثالث. طيب ما هذا الجمع؟ كيف الجمع؟ لم يذكره الإمام المحلي. المهم هو قال جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل، أولا في ابن الحاجب، ثانيا القول الذي بعده. فهمت؟ الجمع كيف؟ قال البناني أو غيره لا أعرف من قال، بحمل الأول على من يعتقده فاضلا أو مساويا، والثاني على من يعتقده مفضولا. فهمت؟ حمل الأول يعني الدليل الذي في كلام ابن الحاجب نحمله على محمل أو محمل. ما هذا المحمل؟ يعني الناس كانوا يقلدون من شاء من المجتهدين في زمان صحابتي متكررا شائعا من غير إنكار. أنا لا أنكر، بل أنا أحمله على حالة. ما هذه الحالة؟ أن هؤلاء المقلدين كانوا إيه؟ يعتقدون أفضلية المجتهدين. من أين لك أنهم ما كانوا يعتقدون؟ فهمت؟ نسأل ابن الحاجب، من أين لك أنهم ما كانوا يعتقدون أفضليتهم؟ فهمت؟ إذا نحن نحمل هذا الذي جرى في زمان السلف على ماذا؟ أنهم كانوا يفعلونه. نعم كانوا يفعلونه باعتقاد أن المجتهدين أفضل، باعتقاد أن مجتهد أن مقلديهم أفضل من مقلد غيرهم. فهمتم؟ هذا موجود، فلذلك دليلك أنت يمكن حمله على هذا المعنى. أما دليل الآخرين، دليل القول الثاني نحمله على ماذا؟ يعني لا يجوز نحمله على ماذا؟ لا يجوز على من يعتقده مفضولا. أنت قلت لا يجوز، نعم أنا أحمله على ماذا؟ لا يجوز على لا يجوز تقليد مجتهد يعتقده المقلد مفضولا. فهمت؟ كلا الدليلان نحترمهما ونعمل بهما ونجمع بينهما. فيحصل عندنا ماذا؟ الإنسان إذا اعتقد المقلد مفضولا لا يجوز، فهم؟ مقابله إذا اعتقده مساويا يجوز، وإذا اعتقده فاضلا يجوز، اعتقده بالبحث يجوز، اعتقده بدون البحث يقول هذا هو حاصل القول الثالث. فهمون؟ ثالثها المختار يجوز لمعتقده فاضلا غيره أو مساويا له بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقي، جمعا بين الدليلين. أنت تكتب مثلا إذا أردت جمعا تكتب هناك جمعا، كيف جمعا؟ بحمل الأول على من اعتقده فاضلا أو مساويا، وحمل الثاني على من اعتقده مفضولا. فهمت؟ جمع بينهما، جمع بينهما. المراد من قوله كالواقع، نعم، بخلاف من اعتقده مفضولا لا يجوز تقليده. اعتقده مفضولا كما هو في الواقع، هو اعتقده مفضولا، هل هو في الواقع مفضول؟ نعم، هو في الواقع مفضول وفي اعتقاده مفضول، لا يجوز. فهم؟ ومن ثم أي من هنا، من قلد من كان مفضولا في الواقع هذا لا يجوز. من قلد من إيه؟ من قلد واحدا من المشاهدين في الواقع هو مفضول، في الواقع هو مفضول هذا لا يجوز. أنا قلت لك المدار ليس هو ما في الواقع، المدار هو ما في اعتقاده. الذي في الواقع هنا ليس قيدا، بل هو مجرد كشف يعني الحال. المدار في الجواز وعدم الجواز اعتقاد المقلد. ماذا يعتقد؟ يعتقده فاضلا يجوز، يعتقده مساويا يجوز، يعتقده مفضولا لا يجوز، حتى وإن كان فاضلا في الواقع. ماذا إذا كان مفضولا في الواقع؟ بالأولى لا يجوز. فهم؟ ومن ثم أي من هنا، وهو هذا التفسير المختار، أي من أجل ذلك نقول، ماذا نقول؟ لم يجب عليه، لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين، لم يجب من المجتهدين، لا، الأرجح من المجتهدين. فهمت؟ لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين. لماذا؟ لعدم تعينه. هذا البحث ليس متعينا، بل المتعين هو ماذا؟ المتعين أن يعتقد عدم المفضولية، ليس المتعين أن يبحث. فهم؟ لعدم تعين البحث، بخلاف من منع مطلقا. الذي منع مطلقا من هو؟ ابن الحاجب. الذي منع مطلقا المتعين عنده ليس هو ما في نفس الأمر، المتعين عنده، المتعين عنده البحث. فهمت؟ يبحث عن الأرجح، إذا وصل إلى الأرجح بالبحث يجوز، سواء كان أرجح أو ليس أرجح. إذا ابن الحاجب، إذا ابن الحاجب، عفوا القول الثاني، عفوا القول الثاني، القول الثاني، المدار عنده هو البحث، المدار عنده البحث للوصول إلى الأرجح، سواء كان هو أرجح في الواقع أو ليس أرجح في الواقع. إذن تعين البحث عند القول الثاني، وعند القول الثالث تعين عدم كونه مفضولا، عدم اعتقاده مفضول، سواء بالبحث أو بدون البحث. ومن ثم أي من هنا، وهو هذا التفسير المختار، أي من أجل ذلك نقول لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعينه، بخلاف من منع مطلقا. هناك تقديم الظرف ومن ثم، ومن ثم لم يجب، ما معنى ومن ثم؟ ومن أجل هذا القول الثالث، ومن أجل هذا القول الثالث لا يجب. طيب، تقديم المعمول يفيد ماذا؟ تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني لم يجب، اسمعوني جيدا، يعني طبعا هذا زيادة بيان ليس واجب، لكن من أراد أن يفهم يفهم. عدم الوجوب لم يجب، عدم الوجوب ما سببه؟ سببه هو القول الثالث، ومن ثم يعني ومن سبب القول الثالث، ومن ما تضمنه القول الثالث، ومن أجل ما تضمنه القول الثالث لا يجب البحث. إذن عدم وجوب البحث سببه هذا القول الثالث، يعني حصرا بدليل أنه قدم الله رفع. فهمتم؟ هل هذا الحصر صحيح؟ لا يجب البحث. أليس قول ابن الحاجب أيضا هكذا؟ قول ابن الحاجب إيه؟ يجوز مطلقا، يعني لا يجب البحث. فهمت؟ إذن عدم وجوب البحث ليس متفرئا فقط على القول الثالث. نعم متفرئ على القول الثالث ومتفرئ على القول الأول أيضا. فلماذا قلت إذن ومن ثم؟ لماذا قدمت الظرف؟ فهم؟ تقديم الظرف ليس للحصر هنا، ليس للحصر، بل هو للاهتمام. تقديم العامل يفيد أشياء، ليس فقط الحصر، ليس فقط الحصر. ومما يفيده تقديم المعمول الاهتمام، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين يعني إيه؟ لا أستعين بغيرك. إذن أنت كيف تستعين بالأستاذ وبالطبيب وبالبابا وماما؟ فهمت؟ إذن هذا للاهتمام، لإيه؟ للاهتمام. إذا كان تقديم المعمول إذا كان تقديم المعمول يفيد الحصر في كل مكان، في كل مكان يعني يترتب عليه إشكالات كبيرة كثيرة، فهناك مكان يفيد الحصر، حتى إذا أفاد الحصر لا يلزم أن يكون الحصر حقيقيا أيضا، لأن الحصر نوعان، لأن الحصر نوعان، حصر حقيقي وحصر إضافي. إذا جعلت أنت إذا أردت أن تجعله حصرا ممكن تجعله حصرا، لكن إضافيا، يعني بالإضافة إلى القول الثاني، بالإضافة إلى القول الثاني يوجب البحث، الثاني يوجب، يعني لا يجوز بل إيه؟ يجب عليه البحث. إذن الثاني يوجب البحث، الأول والثالث لا يوجب البحث. أليس هناك حصرا؟ حصر موجود لكن إضافي، يعني بالإضافة إلى القول الثاني. فهمتم هذا أو لم تفهموا؟ من فهم يشكر ومن لم يفهم يدور. فإن اعتقد أي العامي، فإن اعتقد أي العامي رجحان واحد منهم تعين، طبعا لأن القول الثالث إيه؟ أن لا يعتقد مفضوليته، أن لا يعتقد ويصدق بحالتين، إما اعتقد مساواته وإما اعتقد أفضليته. فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين، إن اعتقد أن هذا المجتهد أفضل، مثلا الإمام الشافعي اعتقده، فوجب عليه أن يقلده، وجب عليه أن يقلده. فإن اعتقد أي العامي رجحان واحد منهم تعين، يعني تعين لأن يقلده، لا حاجة إلى الفاصلة، الفاصلة يوهم الخطأ، تعين لأن يقلده. وإن كان مرجوها في الواقع، وإن كان مرجوها في الواقع، لماذا؟ عملا باعتقاده، عملا باعتقاده المبني عليه، المبني على ماذا؟ عملا باعتقاده، هذا الاعتقاد مبني على لأن تعين لأن يقلده، وإن كان مرجوها في الواقع عملا باعتقاده المبني عليه، المبني هو عليه. كل النسخ هكذا البناني كيف يا أخي؟ باعتقاده المبني عليه. أرجع الضمير المبني والواقع قوله المبني على قوله المبني نعت سببي لقوله ايوه نعت سببي ليس حقيقيا. انا تبادر الي ذهني قلت لك باعتقاده المبني هو عليه، هذا هو النعت السببي. فهمت؟ ان هل الاشكال ويصح جعله نعتا حقيقيا يجوز ايضا. وقوله عليه نائب هذا تكلف نجعله الآن حتى نمشي نجعله نعتا سببيا فتضيف إيه لمير المبني هو عليه لمير هو إلى ماذا؟ لا المبني هو المبني هو يعني التقليد أو وجوب التقليد وجوب التقليد مبني على ماذا؟ عليه على الاعتقاد. إذن الألف واللام قائم بالمبني في الألف واللام وصفة صريحة صلة وال. إذن الألف واللام قائم في مقام وجوب التقليد يعني هذا التقليد الواجب مبني على اعتقاده فهم عليه ضمير عليه يرجع إلى الاعتقاد على حسب ما جعلناه نعتا سلبيا ما في مشكلة. إذا أردت أن تجعله نعتا حقيقية اجعله وتنظر ما وجهه حتى لا أضيع الوقت. تفريع على القول الثالث فقط أم يشمل الأول أيضا؟ لا هذا القول الثالث أليس الأول أيضا؟ إذن الأول إذا الأول يجوز مطلقا يعني إذا اعتقد الأمرية بالحالة واحدة منهم لا يتعين لا يتعين عند الأول لأنه يجوز مطلقا سواء كان فاضلا أو مفضولا لأن الناس كانوا يقلدون المفضولين دليله هذا كانوا يقلدون المفضولين. طبعا نحن حملنا هذا الدليل على محمل آخر هذا يعني موقفنا نحن الرجحان دون أي سبب نعم يعتقد رجحانه بأي سبب بسبب أو بدون سبب يعني ببحث أو بدون بحث عشوائيا يكفي لا يضر لماذا؟ لأن العامي ليس له طريق لمعرفة الرجحان. العامي هو جاهل كيف يعرف أن فلان أفضل وفلان مفضول؟ ليس تكليفه بهذا تكليف بالمهال فهمت؟ مجرد تسامعي لا يكتفى به كما قال القول الثاني يعرفه العامي بالتسامع هذا كلام ساقط بالتسامع يعني إذن هناك شخص آخر أيضا يتسامع شوف أنا أسمع من الناس يقولون الشافعي أفضل أنت تسمع من الناس يقولون إيه أبو هنيفة أفضل أيهما أفضل إذن فهم ليس عنده ميزان ليس عنده معيار يعني يعلم به الرجحان في الحقيقة إذن الرجحان في الحقيقة مستحيل الوصول إليه هذا هو الحاصل الوصول إلى الرجحان الحقيقي مستحيل الوصول إليه فنكتفي بإيه بظنه والله أن أنه راجح خلاص فهم؟ إذا تغير اعتقاده تغير تقليده نعم أنت لا تغير اعتقادك أنت لا تغير مذهبك يعني تريد أن تغير باغوس والراجح يا الله بقي وقت والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح طبعا يأتي إشكال أنا أعتقد رجحانه هناك وجهان للرجحان هو رجل عالم كبير وهذا رجل ولي صالح يعني عامل صوفي بأي وجه أعتقد رجحان أعتقد رجحان باعتبار عالميته ولا باعتبار أو رعيته فهم؟ هذا هو السؤال هذا يأتي إلى الذهن لأن العلماء مختلفون فيما بينهم هذه ظاهرة منتشرة فهم؟ فالمقلد يتحير فلا بد أن نبين له قرارنا ما هو القرار والراجح علما فوق الراجح ورعا لأن هذا منصب علمي وليس منصب صوفي فهم؟ والراجح علما فوق الراجح ورعا يعني الذي هو أكبر علما مقدم على الذي هو أكبر ورعا أو أكثر ورعا أما إذا اجتمع فيه العلم والورع معا لا شك في هذا والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح لماذا؟ لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد الاجتهاد هو استنباط الحكم من الدليل ما الذي يؤثر فيه العلم ولا الورع؟ العلم بخلاف زيادة الورع فهمت الآن؟ هذا منهجنا أن هناك من يقول إيه والله هو رجل كبير عالم، هو يعني صوفي يعني يقوم الليل ويصوم النهار، فلا بد أن يكون كل ما قاله صوابا، هذا خطأ. هو رجل طيب لا إنكار في هذا، رجل طيب، لكن ليس الطيب مستلزما لي يعني صواب الكلام دائما. وقيل بالعكس، لأن لزيادة الورع تأثير، هذا كلام صوفية لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره، له وجه أيضا لا ننكره، يعني العلم نور، وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يطال عصي، بهذا المعنى صحيح. ولكن يا أخي نحن عندنا معيار، هذا النور أنا لا أعرف هذا النور، أين هذا النور؟ أنا أتكلم مع الناس بما يعرفون، فهمت؟ نحن لم نعتبر الإلهام حجة ولم نعتبر المنام حجة، يعني هل تنكر الإلهام؟ لا ننكر الإلهام ولا ننكر المنام أيضا، بل الصوفية كلهم مذهبهم مبني على هذا، لا ننكر المنامات، ولكن لا نجعله قياسا يتكلم عليه مع الناس. أنا أكلم الناس الذين هم لا يعرفون التصوف أصلا، لا يعرفون المنام، لا ينامون أصلا حتى يرى في المنام، فهمت؟ أكلمك أنت بماذا؟ بما تعرفه أنت بعقلك، بما تعرفه أنت بعقلك ويعرفه الناس الآخرون، وهو المعيار الثابت. أما هذا الورع، ما الورع؟ وما يترتب عليه؟ شيء خفي، الشيء الخفي لا يناط به الحكم عندنا. أما عند الصوفية نعم، وهو عالم آخر. وقيل بالعكس، لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد، يعني من باب الكرامة، هذا من باب الكرامة والمعونة في الاجتهاد وغيره، بخلاف زيادة العلم، بخلاف زيادة العلم. ولكن المعمول عندنا هذا القيل كما أظن. الإمام النووي يقدم على التقييدين السبكي، تعلمون هذا في ترجيحاته، يقدم ولا إذا خالف النووي والسبكي من المقدم؟ النووي، مع أن العالم من هو العالم؟ السبكي. قال الإسنوي وقال تاج الدين السبكي الولد إن إن إن إن أبي عالم من النووي، أبي عالم من النووي، وشيخه ابن الرفعة عالم من أبي، شيخه ابن الرفعة عالم من أبي، إذن ابن الرفعة عالم من النووي مرتين ابن الرفعة عالم من النووي مرتين، فهمتم؟ فمع ذلك نحن لا نعمل بترجيحات ابن الرفعة. لماذا؟ لأن النووي أورأ من التقي السبكي، فهم؟ إذن القيل هو المعمول به، النبوي عالم عورو من التقي السبكي، قاله تاج الدين السبكي. وقال بعض المتأخرين معلقا على هذا الكلام، هذا ليس تزكية من الولد للوالد، تاج الدين لا يتكلم على أن أباه عالم من النبوي لكونه أباه، حاشا، لأن هذه أمانة. أظنه قاله الكردي في الفوائد المدنية، قال إيه؟ ما قاله تزكية ولا تعصبا ولا تهننا، وإنما قاله بيانا لما هو واجب عليه بيانه، فهم؟ ما عملوا بخلاف هذه الفائدة؟ لا أعرف. طبعا نحن كلامنا في المجتهدين، كلامنا في المجتهدين ليس في المقلدين. المجتهدون الشافعي والأبو حنيفة والإمام أحمد مثل هؤلاء، ليس في المجتهدين في الترجيح، لا هكذا نفهم. أما ترجيح يمكن الورع يمكن الاعتماد فيه على الورع. طبعا الإمام النووي أورأ منهما كما قالوا، قاله الإسنوي هذا في المهمات، في مقدمات المهمات، تعرفون المهمات؟ المقدمة المجلد الأول فيها هذا الكلام. الإمام النووي في الزيد، أه؟ والمزي. والمزي؟ لا، المزي هذا محدث وليس فقيها. الحافظ المزي محدث. إذا أحدث من إمام النووي، علما في الحديث من إمام النووي. ربما، لكن هذا فقط لا يكفي. المراد بالعلم هنا العلم المحتاج إليه في الاجتهاد، العلم المحتاج إليه. مثلا قد يكون في زمان الشافعي من هو أعلم منه في الطب نسميه عالم، قد يكون من هو أعلم منه في المنطق أو في الفلسفة لا نسميه عالم. العالم يعني العالم في علم يحتاج إليه المجتهد في اجتهاده، هذا هو. الإمام النووي كان يعني يدرس في الأشرفية، جاء بعده الإمام السبكي، تعرفون هذا، في دمشق. كان يجلس على المكان الذي يجلس عليه الإمام النووي، يقبله على السجادة الذي، تعرفون هذا. وفي دار الحديث لطيف معنا على بسط لها أصب وآوي، لعلي أن أنال بهر وجهي مكانا مسه قدم النووي. مرة كان يمشي، كان يركب بغلته فوجد إنسانا يمشي في الطريق، فتعرف عليه، من أنت، إلى أين تذهب؟ فقال أنا فلان وفلان. أثناء الكلام قال أنا رأيت الإمام النووي، أنا رأيته يعني قبل أن يتوفى رأيته في حياتي. فلما سمع هذا الكلام نزل من الدابة، نزل من دابته، وقال أستهي أن أركب وعين ترى الإمام النووي تمشي. هكذا كانوا يتعاملون مع الإمام النووي. ولكن حصل اللقاء بينهما؟ لا، إذا حصل لقاء يعني كيف يقول هذا الكلام؟ الإمام النووي توفي في سنة 668، 67، نعم، ولد في 31، ستة وسبعين، نعم. هو كم عاش؟ 31 ولد، 631 في العام الذي توفي فيه الآمدي، في العام الذي توفي فيه الآمدي ولد الإمام النووي. وعاش كم سنة؟ 44 سنة، 44. الإمام النووي، الإمام الشافعي 54، الإمام الشافعي عاش 54، الإمام النووي عاش 44. تاج الدين السبكي عاش كم؟ 21 سبعمية واحد وسبعين، يعني كم؟ 50 سنة. فهمت؟ 50 سنة عاش الإمام تاج الدين السبكي، عمر قصير. الابن تاج الدين 21 ولد، 71 توفي. كتب جمع الجوامع في 760، عاش بعده عشر سنوات. تاج الدين له يعني جهد كبير في 50 سنة. هذا الإمام الشافعي بنى مذهبه في 4 سنوات، لأن مذهبه هو ما بناه في مصر، أليس كذلك؟ أما ما بناه في العراق خلاص هذا ألغي. ف4 سنوات هو مدة بناء المذهب، 4 سنوات هو مدة بناء مذهبنا، ليس كالإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة كان عنده مؤسسة كبيرة، يعني يجلس حوله كبار المحدثين والتابعين. فلذلك قال الأعمش وهو من المحدثين، قيل له شيء فقال مثل أبي حنيفة كيف يخطئ وفي مجلسه فلان وهو إمام المحدثين، وفي مجلسه فلان وهو إمام المفسرين، وفلان هو إمام أهل اللغة، وفلان هو إمام أهل التاريخ. كل أهل العلم، أئمة أهل العلم كانوا حاضرين في مجلس أبي حنيفة ففي هذا المجلس يتكلم الإمام أبو حنيفة كيف يخطئ إذن؟ إذا أخطأ ردوه، إذا أخطأ ردوه إلى الصواب، إذا أخطأ في الحديث يردونه إلى الصواب، أخطأ في التفسير يردونه إلى الصواب. فمستعب جدا أن يخطئ أبو حنيفة لأنه يتكلم داخل مؤسسة مذهب حنفي هكذا، وشاركه أبو يوسف ومحمد كذلك مشاركة يعني قوية جدا. الإمام الشافعي ليس هكذا، ما شاركه أحد، ليس عنده مؤسسة، بل هو يجلس ويملي، الآخرون يسمعون، إملاء كله إملاء، حتى الأم إملاء. فهمتم؟ هذه كرامة، قال ابن هجر هذا من كرامة مذهبنا أنه دُبِّن وحرر في خلال 4 سنوات، في خلال 4 سنوات ومات الإمام الشافعي. ثم قال تقي الدين سبكي في مكة تاج الدين، قال لماذا مات الشافعي صغيرا؟ طبعا هذا كلام خارج عن الكتاب، لماذا مات الإمام الشافعي